خاف عقلي اللي خسران كل حاجة حيخسر ايه فوق بقى ايه اللي باقي تخاف عقلي اللي خسران كل حاجة حيخسر ايه غفلي.